أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا لا إله. ومن آياته هذه الأرض التي خلقها الله وجعلها للناس فراشا ومهادا وقرارا ومدها بسطها فهي متسعة لهذه المخلوقات من الإنسان والحيوان وإن كان يقول أهل العلم إنها كرية كرة أو كرية الشكل هذا لا ينافي أنها مبسوطة كرية ولكنها عظيمة واسعة سطحها واسع والذي يقرأ الجغرافيا يدرك سعة هذه الأرض يقولون إن ثلاثة أرباعها ماء يعني بحور في المحيطات وربعها هو اليبس الأرض الذي يسكنه الإنسان والحيوان. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي في هذه الجبال المختلفة الأحجام والأشكال جبال وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. سبحان الله هذه النباتات التي تثمر الأرزاق للعباد جعلكم والأرض فراشا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا هذا اذهبوا للأسواق وانظروا ماذا فيه أسواق الفواكه وأسواق الخضار وأسواق الحبوب من أين هذه كلها أخرجها الله للعباد من الأرض ولكن بتعليمه تعالى الإنسان الزراعة والحرث شق الأرض الناس دائبون يعملون ليل نهار في استخراج الأرزاق واستخراج ثمار الأرض الأشجار والزهور وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش الناس معايش في هذه الحبوب أنبتنا فيها من كل شيء موجود سبحان الله فهذه الثمار والحبوب كلها توجد يعني موزونة وحبوب مكيلة كل شيء موجود وهي أيضا مقدرة تقدير العزيز سبحانه وتعالى التقدير العليم الحكيم القدير جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. معايش للإنسان ومعايش للحيوان. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فتدبر يا عبد الله، تدبر القرآن وتفكر في آياته، تدبر آيات الله الشرعية وهي كلام، وتفكر في آياته الكونية. وأرسلنا الرياح على واقع، الرياح يرسلها الله لما يعني الرياح أنواع، فيها الرياح المسيرة للسحاب المنشأ بإذن الله للسحاب، وهي مبشرات. إذا جاءت الرياح التي ينشئ الله بها السحاب تكون مبشرات للناس بحصول الغيث. ومن الرياح اللواقح، قال المفسرون ترتح السحاب، ترتحه بالماء. فأنزلنا من السماء ماء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، إلى قوله وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت. وهذا يذكر الله عباده به، يذكرهم بإنزال الماء، إنزال الغيث. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو شاء الله لكان الماء النازل من السحاب ماء ملحا لا يصلح لشرب ولا سقي. أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. الله، هذا المنتهى العباد بعد يعني قضاء آجالهم في هذه الدنيا، ينتهي أمرهم إلى الموت ثم البعث ثم الحشر ثم الحساب ثم الجزاء. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. نعم يا محمد. تقول يقولون ذلك لكن نحن لا نصدق بذلك. نعم. الذي نراه ونحسه والله ذكره لنا أن الشمس تجري وتطلع من المشرق وتغيب من المغرب، فالحركة حركة الشمس والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والأرض مددناها أي وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها، على على الامتداد بأرجائها. الامتداد نعم، والتناول من أرزاقها. السيف السيف فيها سبحان سخر لهم وسائل التنقل من أقطار الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وشمالا، أقطار سخر لهم المرافق الحيوانية من الإبل والبغال والحمير والخيل، وغضوا في ذلك يعني قرونا، وهذه وسائل تنقلات البشر وسيرهم. قارون ذو القرنين ذهب لأبطال الدنيا شرقا وغربا، ويسير بالوسائل والمعتادة على الرواحل، على حياة يعني انواع الحيوان مرافق. هو هذا العصر الأخير منذ 100 سنة وقريب يعني كشف للناس وسائل آلية يتنقلون عليها في أبطال برا وبحرا وجوا. فهذه نعم وآيات وفتنة للبشر، نعم وآيات وفتنة أي ابتلاء للبشر. ثم لا ندري إلى أي مدى تبقى هذه الحضارة بوسائلها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والله سبحانه. لا إله إلا الله. نعم. والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها، وألقينا فيها رواسي أي جبالا عظاما تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها أن تزول، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. نعم. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله الله الله يا الله. نعم. أي نافع متقوم يضطر، يقول من كل شيء موجود، أي نافع متقوم متقوم. نعم. يا متقوم. نعم متقوم. نعم. يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات، وجعلنا لكم فيها معايش من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف، ومن لستم له برازقين أي أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم، وليس عليكم رزقها فخوانا من دابة خلق الله العباد الحيوانات لمصالحهم، وتتبل بأرزاق هو الذي يرزقك ما تحتاج إليه، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. نعم. بل خونكم الله إياها وتكفل بأرزاقها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، وخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. وما ننزله أي المقدر من كل شيء من مطر أرزاق كلها عند الله ومن عند الله، وهو الذي ينزلها بإنزال أسبابها كالغيث، ينزلها كيف شاء سبحانه وتعالى. وإن كان للعباد فيها تسبب، فالله هو الذي خلق أسبابها، هذه الأرزاق الله خلق أسبابها، خلق هذه الحبوب السماء لها أسباب، أسبابها كثيرة، ليس سببها الماء فقط، الماء والهواء والتراب والشمس كلها أسباب خلقها الله، وكذلك علم العباد، علمهم الله، هو الذي علم العباد، وهو الذي هيأ الأسباب وهيأ الأرض لشقها وحرثها وسقيها وجعل فيها ما شاء من البركات. ولكن المشكلة عدم التفكر، الغفلة، أكثر الخلق إنما ينظرون بعيونهم ولا ينظرون بقلوبهم، أكثر الخلق ينظرون النظر نسميه سطحي، نظر سطحي بس، لا إله إلا الله. اللقمة التي ترفعها لفمك تدبر وتفكر، ما هي، ما الأسباب التي عملت فيها حتى وصلت إليها، ما الأسباب التي عملت، الأسباب الطبيعية والأسباب البشرية، ما الأسباب التي عملت فيها حتى وصلت إليها سبحانه، وكلها من ورائها خالق الأسباب والمسببات. نعم. وما ننزله أي المقدر من كل شيء من مطر وغيره إلا بقدر معلوم، فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه. وأرسلنا الرياح لواقح ما أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقي، أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله ويسقيه الله العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقى في الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. وما أنتم له بخازنين، أي لا قدرة لكم على خزنه وادخاره، ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم. قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الآيات، أي هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ويميتهم لآجالهم التي قدرها. ونحن الوارثون كقوله،